كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء لم يساوك في علاك وقد حال سنان منك دونهم وسناء إنما مثل صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء أنت مصباح كل فضل فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء لك ذات العلوم من عالم الغيب ومنها لآدم الأسماء لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء تتباهى بك العصور وتسمو بك عليا وبعدها عليا وبدا للوجود منك كريم من كريم آباؤه كرما نسب تحسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء حبذا عقد سجد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غارة ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء وتداعى إيوان كسرى ولولا آية منك ما تداعى البناء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء فهنيئا به لآمنة الفضل الذي شرفت به حواء من لحواء أنها حملت أحمد أو أنها به نفزا يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء شمتته الأملاك إذ وضعته وشفتنا بقولها شافا رافعا راسه وفي ذلك الرفع إلى كل سجد إيماء رامقا طربه السماء ومرمى عين من شانه العلو العلاء وتدلت زهر النجوم إليه فأضاءت بضوها الأرجاء وتراءت قصور قيصر بالروم تراها من داره البطحاء سيد ضحكه تبسم والمشي الهوينا ونومه الإغثاء ما سوى خلقه النسيم ولا غير محياه الروضة الغناء رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياء معجز القول والفعال كريم الخلق والخلق مقصد معطاء صلوا عليه.